أنا برضو لسه بحن له ساعات كتير، بياخدني شوقي وبجري لي ما قدرش أمسك نفسي، لما ببص له تفتحني عيني وقلبي يحكي اللي مداري. بعد الفراق أنا برضو لسه بحن له ساعات كتير، بياخدني شوقي وبجري لي ما قدرش أمسك نفسي، لما ببص له تفتحني عيني وقلبي يحكي اللي مداري. ما بقتش عارف أعيش حياتي وهو غايب، من بعده قلبي لوحده ما فضلش حبايب، مش شايفة غيره عايشة بتنفس هوا. من يوم ما سابني ودنيتي اتمقيت بعيد، بتعذب واديني بستنى فرصة تجيلي واتصالح معاك. بسرح كتير واتخيله وانا بين ايديه، تنزل دموعي وحامل ايه مش لاقي نفسي ببعد. ايوه اشتقت له موجوع نفسي اشوفه واطمن عليه. What's up?